الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق. قوله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد 10 سنين، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات 5 في مكة، ثم هاجر إلى المدينة وفيها فرضت عليه بقية شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين بعد هجرته، فلما أكمل الله عز وجل به الدين وأتم عليه النعمة، لحق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: ودينه باق، لأن رسالته خاتمة وعامة للثقلين الجن والإنس إلى يوم القيامة، لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ويدل لهذا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها وينذرهم شر ما يعلمه لها. قال المصنف رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، أي جميعا. ودليل عموم رسالته صلى الله عليه وسلم من القرآن قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي عام، بشيرا ونذيرا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال المصنف رحمه الله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية فيها عموم رسالته ووجوب طاعته. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ووجه دخول الجن في هذه الآية أن الجن من الناس بدلالة اللغة والشرع. فمن جهة اللغة لفظ الناس من النوس، وهو كثرة الحركة. ومن جهة الشرع حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. قال المصنف رحمه الله: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية 10 من الهجرة في يوم عرفة، وكان يوم جمعة نزلت عليه بعرفة. وهذه الآية هي آخر ما نزل من بيان الشرع. وهناك رواية أخرى أن آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فجمع أهل العلم فقالوا: من حيث بيان الدين آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن حيث التذكير باليوم الآخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال المصنف رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا خطاب له صلى الله عليه وسلم، يتضمن أنه سيموت، لأن معنى ميت سيموت بخلاف ميت أي قد مات، فهو صلى الله عليه وسلم تجري عليه الأعراض البشرية من المرض والموت والنسيان إلا الشرع، فإنه لا ينسى منه شيء حتى يبينه للناس، فما نسي صلى الله عليه وسلم بلاغ ما أمر به أبدا. وفي هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون رد على من يدعي حياته صلى الله عليه وسلم كحياة سائر الناس، وما جاء من النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، هذا محمول على الحياة البرزخية، والله عز وجل أعلم بكيفيتها.